من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي في باب المضاربة فصل: وإن أخرج ألفا وقال اتجر به، اتجر وأنا وأنت فيها والربح بيننا، صح نص عليه. واحد أعطى لرجل ألف وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا، شرحناها دي المرة فاتت صح؟ هياخد ألف كرأس مال، والعمل من صاحب المال والعامل، يبقى هذا فرع على خلاف المضاربة. المضاربة أن يعطي له المال والعمل من طرف، يبقى الطرف عامل وطرف صاحب رأس مال، ولا يدخل العامل في رأس المال ولا يدخل صاحب رأس المال في العمل، دي المضاربة. هو بيقول فرضنا ان صاحب رأس المال عمل، تصح مضاربة ولا لا؟ تصح، خلاص. وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما، نفس اللفظ خرقي في اللي شرحه المغني. هو الخرقي عمل لفظ تاني اسمه بدنين بعمل أحدهما، بدنين، يبقى كده العمل بدل ما كان العمل واحد بقوا اتنين، وواحد منهم صاحب رأس المال. مثال: واحد فتح محل ورأس ماله هو بيعمل فيه، وبعدين جاب عامل قال له انا مش هديك اجره، هديك نسبه من الربح. هل يبقى العمل من طرفين، صاحب راس المال بيعمل والعامل ده بيعمل؟ دي مضاربه صحيحه، بس داخله في الاصل، داخله في اصل المضاربه صحيحه. يبقى المضاربه لما نيجي نعرفها يقول دفع راس المال من طرف والعمل من طرف اخر او من صاحب العمل، كان متبرع. هو بيقول هنا بدنان، بدنان بمال احدهما، كان ممكن يقول بدنان بمال وخلاص. طب ما كده ما اضافش مساله جديده صح؟ لان انا ممكن اجيب افتح محل واجيب اتنين هما دول العاملين بالنسبه، لا هو عايز يضيف مساله ان هو بمال احدهما، يعني احد العمال هو صاحب راس المال. وقال ابن حامد: والقاضي لا يصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، وهذا الشرط ينفي ذلك، شرط العمل. والأول أظهر، المذهب الأول. قال ابن حامد والقاضي، ابن حامد شيخ القاضي، قاضي أبو يعلى: لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة، فجاز انفراد أحدهما به كالمال، ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينفيه. فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال، يبقى هو في فرع كمان هو المضارب اشترط أن يعمل معه، مش رب المال بقى، غلام رب المال، يبقى كأنه وكيل لرب المال، فهو أولى بالجواز، لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل، كالحمل على بهيمة، بهيمته، بهيمة العامل يعني. فإن شرط المضارب، وقال القاضي لا يجوز، لأن يد العبد كيد سيده. يبقى القاضي هنا ماشي على أصوله ولا لا؟ هو قال أصلا السيد ما ينفعش يعمل، غلام رب المال اللي هو العبد، خلاص، فهو كده ماشي مظبوط. القاضي أصلا قال ما ينفعش صاحب المال يعمل، فغلامه، فهو بيقول كيده يعني وكيله. فصل: والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك، لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل. هنا مسألة الضمان، المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة، والأمانة تقتضي عدم الضمان، فالعامل لا يضمن المال، لا يضمن المال، فرضنا خسر لا يضمن إلا في التعدي. كثير من مسائل توظيف الأموال بنديله الفلوس ويشغلها يخسر، لما يخسر نسأله سبب الخسارة، لو كان سبب الخسارة طبيعي منطقي وهو عمل الواجب اللي عليه لا يضمن الخسارة، أما لو تعدى أو فرط في حفظ المال يبقى هو يشيل كل الخسارة، يشيل خسارتين، خسارته هو كعامل ما قبضش ربح، وخسرت الايه صاحب رب المال. والقول قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانه. قوله ليه؟ لان رب المال اعطاله المال بارادته باذنه، فالقول قوله، يجي رب المال يقول انا مش مصدقه، فرض ان هو بيقول انا قوله فيما يدعيه من تلف، هو قال والله البضاعة تلفت مفيش بينة، لو في بينة يعني عربية كانت فيها البضاعة والعربية انقلبت في محضر شرطة دي خلاص دي بينة، إنما مفيش بينة، هو بيقول البضاعة اللي كانت هنا اتسرقت، حرامي دخل سرقها، قافلين الأبواب ومحافظين عليها، مفيش حاجة ايه فيها تفريط، يبقى القول قول مين؟ قوله هو. فرضنا صاحب المال قال لا انت كذاب، هل كلامه كده مظبوط يرد؟ والكلام كلام العامل، اشمعنى؟ لان العامل قبض المال باذن رب المال، انت اللي مديله فلوسك، انت اللي اخترته وانت اللي اديته فلوسك وامنته، فما ينفعش دلوقتي تيجي تخونه. أو يدعى عليه من خيانة، جي واحد قال لا الراجل ده خاين، خيانة، لذلك في الأصل جناية وهي غير منقوطة. الخيانة عشان خطر هو يعني تنافي الأمانة، يعني واحد ادعى عليه خيانة، الراجل ده قال الراجل ده بيخون، لا تقبل هذه الدعوة لأن الأصل الأمانة لا تقبل إلا ببينة. وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلف في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله. اشترى بعض الأشياء فبنقوله دي أنت جبتها ليه؟ قال دي بتاعتنا، أو أنت جبتها ليه؟ قال دي بتاعت الشغل، كل ده كلامه قوله. أو اختلف في نهي رب المال عن شرائه، قلنا نتاجر في الملابس وبعدين هو راح اشترى ايه ملابس مثلا رجالي، فهو راح اشترى شرابات مثلا، ورب المال قال له ما تشتريش شرابات، ما نتاجرش في الشرابات. قول مين؟ قوله هو، قوله لان الاصل عدم النهي، وهو اعلم بنيته في الشراء، هو اللي اشترى يبقى قوله. وان اختلف في رد المال فالقول قول المالك، لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. يعني إيه بقى؟ قلنا له الفلوس اللي انت خدتها ديت رجحها لصاحب المال، قال له أنا رجحتها، يبقى هو ادعى قبض رد المال. صاحب رأس المال قال ما خدتش حاجة منه، لا، عند الخلاف قول مين؟ قول المالك. اشمعنى هنا قول المالك؟ هنا بيقول لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد، هو لما خد الحاجة لنفع نفسه اللي هو الربح لا يقبل قوله في الرد، إنما يقبل قوله في بقية الأشياء لأن الرد فيه نفع. كالمستعير، مستعير واحد خد من واحد عارية وبعدين نقول له أنت رديتها، يقول رديتها، نشوف صاحب المال يقول ما خدش حاجة منه، يبقى قول مين؟ صاحب رأس المال. هنا أعلم بنيتي في الشراء، بنية العامل، هو بيتكلم إن هو الأصل عدم النهي، هو أعلم بنيتي في الشراء. بص، رب المال إدى الفلوس للعامل وقال له اشتري كذا كذا كذا وما تشتريش كذا كذا كذا، مين اللي خد الفلوس؟ العامل. مين اللي اشترى؟ العامل. فهنصدق العامل. رب المال يقول انا ما قلت، انا قلت له ما تشتريش شرابات، وهو قال، قال لي بتج... قال لي قال ما قاليش ما نهنيش عن الشرابات. يبقى قول، قول مين؟ هو قوله، لان هو اعلم بنيته. هو لما قبض الفلوس واشترى، هو اللي اشترى بنية نفسه، هو الشاري يعني، هو الفاعل. فلابد ان احنا ناخذ نيته دليل. وان اختلف فيما شرط له من الربح، الفصل ده كله في خلاف الايه، الخلاف بين العامل ورب المال. اختلف فيما شرط له من الربح، قال له احنا اتفقنا ان ناخد، انا اخد التلت، ده العامل اللي بيقول انا اخد التلت، ورب المال قال لا انا ما قلتلوش التلت، قلت له الربح. قول، قول مين بقى؟ هنا في روايتين، احداهما القول قول المالك، ده المذهب، لان الاصل عدم ما اختلف فيه، وبرضه النيه. مين اللي مديله الفلوس؟ رب المال. اداها له بنيه ايه؟ هو بيقول نيتي كانت الربع وانا قلت له الربع، التاني بيقول التلت. يبقى لما يختلفهم القول قول المالك، لانه في النهايه غارم. هو في قاعده بيحطوها ان القول قول الغارم، اللي بيدفع فلوس القول قوله. ليه؟ لان في قدر مشترك وقدر مختلف. لما هو يقول الربع والتاني يقول التلت، فالربع متفق عليه صح، هما الاتنين مش مختلفين فيه، ما زاد عن الربع هو اللي مختلفين فيه. مين اللي هيدفع؟ العامل هيخسر، المالك، المالك هيدفع، هيدفع الزيادة من الربع للتلت، فيبقى قوله قوله. والبينة للآخر، احنا بنقول القول في عدم وجود بينة، كلمة القول قوله في عدم وجود بينة. كل الفصل لو في بينة، بينة يعني ايه؟ اتفقنا في في قعدة، والناس اللي في القعدة شاهدوا ان هم اتفق معه على التلت او الربع. الثانية، ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله، لان الظاهر صدق، صدقه. هنا في الرواية الثانية قال نشوف العامل قال ايه، لو قال كلام معقول والناس ماشية بيه وهو ده اجرة المثل هنصدقه، لانه ده الظاهر. يعني مثال، كل الناس دلوقتي مثلا بتاخد النص بالنص، خلاص. جه رب المال، انا عايز اضرب مثال فيه مبالغة شوية، قال له لا انا اتفقت معاك على انك تاخد ربح 1%، والمفروض طبيعي 50%. يقول لا، رب العامل بقى بيقول لا ما حصلش، انت قلت لي تاخد النص. يبقى هنحل المشكلة دي ازاي؟ فيها روايتين. الرواية الاولى ناخد قول المالك دليل، ان ما دام انت قلت 1% يبقى 1%، انت تجيب بينة الطرف الثاني. ليه؟ لان 1% اصلا مبالغ فيها، فمش هيقبل الا ببينة. الرواية الثانية بيقول نشوف كلام العامل، لو كلام الناس ماشية به وكلام المالك مبالغ فيه هنصدق العامل. يعني 1%، انت ايه اللي خليك تقبل 1%؟ دي مضاربة غير طبيعية، مفيش حد بياخد الرقم ده، وفي نفس الوقت العامل ما طلبش حاجة اكتر من حقه، ده طلب اجرة المثل، خلاص. فالقول قوله لان الظاهر صدقه، هنا اخذ بالظاهر. ولكن المذهب الاول ان العبرة بالدلائل والبينات. وان ادعى اكثر من اجرة المثل، فرضنا بقى قال لا والله انت ما قلتليش النص بالنص، انت قلت لي انا 90% وانت 10%، طبعا ده اكثر، فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه. فاشبه الزوجين ان اختلف في المهر، لو الزوجين اختلفوا في المهر هنشوف كلام الايه، المهر المثل ويمشي، فده بنشوف اجرة المثل ويمشي. ما هو بيقول في الرواية التانية كده، بصينا دايما في الاختلاف هنبص للمثل. لا ده في فرق المضاربه والزواج. مضاربه الراجل بيدي له فلوس على امانه، في سبيل الامانه، لان المهر مش امان، القياس فيه فرق. وان اقر بربح ثم قال خسرته او تلف قبل قوله. فاول الشغل ادينا له فلوس اشتغل، ايه الاخبار؟ في ربح، وادى الناس ارباح. تاني شهر في خساره، تالت شهر في خساره. نقول له طب انت ربحت اول شهر، القول قول العامل هو اللي شغال. وان قال غلطت او نسيت لم يقبل، قال لا معلش انا الشهر الاولاني كنا خسرانين وانا غلطان، وديتكم ارباح ما هيش حقيقيه، لانه مقر بحق لادمي اقر به فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. ولو اقترض العامل شيئا تمم به راس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العامل. العامل راح استلف فلوس عشان يكمل، وبعدين اداه لرب المال، تمام كده هديه، وبعدين انا عايز ارجع في كلامي، ينفع؟ لا، لان الهديه او الهبه تلزم بالقبض. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالهبة هو ادها لرب المال وقال ايه لم يقبل رجوع العامل فيها يعني، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال، هو ما ادالوش قرض، ده ادها لمين؟ للعامل، لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل. مفهومة؟ طيب الكلام ده صحيح لو سالك ماشي، إنما لو اقترض العامل من أجل المضاربة تبقى دين على المضاربة، ماشي؟ في فرق بين الدين الشخصي والدين من أجل المضاربة. هو هنا الواضح بيقول اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال. كلمة تمم به رأس المال يعني رأس المال 100,000 وهو 90,000، والمضاربة مش هتكمل إلا ب100,000. فالعامل راح عمل إيه؟ استلف 10,000 من أخوه، قال له هنكمل برأس المال عشان الدنيا تمشي، وحابب أرجعهم لك. فلما حطوهم في رأس المال دخلت على سبيل المضاربة، تبقى دي في الحالة دي إيه؟ يقبل رجوعه فيها، لأنه ما ادهلوش هبة لإيه؟ لصاحب المال. أما لو أعطاها لصاحب المال قال له العشر تلاف دي مني ليك، دي مش هيرجع، يبقى دي اللي سلك. إنما هنا مش سلك، لأنه قال هنا إيه؟ تمم به رأس المال، يبقى في نية مسبقة على إن القرض مقصود به المضاربة، دخوله في المضاربة. ويقبل قوله، نقبل قول العامل، لو قلنا له أنت استلفت الفلوس دي لإيه؟ قال أنا سلفها عشان أكمل بها رأس المال، يبقى دي تبع المضاربة. تطلع العشر تلاف ديت من الأرباح يخطها صاحبها، والباقي يقسم بأرباح. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، قال بل قراضا، القراض اللي هو المضاربة، القرض سلف والقراض المضاربة، أو بالعكس يعني اختلفوا الفلوس ديت انا اديتها لك سلف ولا اديتها لك ايه مضاربه، في فرق كبير. هو بيقول هنا ان قال المال دفعت اليك المال قرضا، وبعدين قال بل قراضا مضاربه، يعني انا عايز ارباح ولا مش عايز، او بالعكس، او قال غصبتني انت خدت الفلوس مني غصب عني، قال بل اودعتني انت اديته لي وديعه، او بالعكس، او قال اعرتك اديته لك عارية، قال بل أجرتني اديته لي إجارة، أو بالعكس. فالقول قول المالك لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده، كلامه لأنه هو الفلوس بتاعته. خلاص هضرب مثال، واحد خد فلوس وتجر بيها وكسب، صاحب المال قال له أنا عايز رأس المال والأرباح، قال له أرباح إيه؟ أنت مدهني أصلا سلف، أنت ليك رأس المال بس. الملك يقول له لا، انت قلت لي انا داخل في تجارة وانا اديتها لك شركة، صح؟ خلاف كبير ولا لا؟ كبير في ايه؟ في ان المالك يستحق ارباح ولا لا يستحق ارباح. لو سلف مش هيستحق ارباح، هياخد راس ماله وخلاص. لو مضاربة هيستحق الارباح. يبقى القول قول مين؟ قول المالك، هنصدقه مع يمينه يعني، هيحلف. وان قال المضارب شرطت لي النفقة، خد بالك المضارب هنا اللي هو العامل، ساعات بيعبر عنه بلفظ العامل وساعات يعبر عنه بلفظ المضارب، ماشي؟ وبعض الناس قال لا اللفظ ده متشكل غلط، المفروض تبقى المضارب اسم مفعول، واخد بالك؟ ولكن المعنى مفهوم، سواء قال العامل المضارب، مضارب اسم فاعل لان هو اللي هياخد الفلوس يضرب بيها، مضارب، مضارب ان الواحد اداله عشان يضرب، هو الضارب هو صاحب المال والعامل مضارب في المال اسم مفعول، ولكن المقصود به العامل، خلاص؟ يبقى الفرق في اللفظ، ساعات بيغير اللفظ والعامل وساعات يقول المضارب، وما فيش فرق يعني، ما فيش اوقات معينه يكتبها واوقات معينه ما فرقش. وان قال المضارب شرطت لي النفقه فانكره، فالقول قول رب المال، شرطت لي النفقه يعني هو فتح محل ماكولات مضاربه، وبعدين قال له كل يوم تتغدى في المحل، هو بقى العامل بيقول انت كل يوم قلت لي تتغدى في المحل فبتغدى، رب المال يقول لا انا ما قلتلكش كده، يبقى قول قول مين؟ رب. الاثنين صادقين بس فهموا غلط، ماشي؟ لان الاصل عدمه. وان اتفق على الشرط فقال المضارب انما انفقت من مالي، فالقول قوله لانه امين فقبل قوله في الانفاق الوصي. اتفق على الشرط، قال له ايه؟ ايوه انت قلت لي كل النفقه كل من المحل، بس انا ما اكلتش من المحل وكلت من فلوسي، في فرق ولا لا؟ انه ليه بقى بقيت النفقه، صح؟ يعني هيعوضوا بقى لا، الفرق اللي فاتت ما كانوش متفقين اصلا على الشرط، يعني الشرط مختلف فيه، دي الشرط اتفقوا عليه، قال له انت اشترطت عليا النفقه ولا لا؟ قال له اشترطت. العامل بقى قال انا كنت باكل من فلوسي انا، هيديله الجزء. نقول له بقى انت ليك قد ايه وتاخده. انما انفقت من مالي فالقول قوله قول المضارب لانه امين فقبل قوله في الانفاق الوصي، وله الرجوع يعني ياخد الفلوس دي سواء كان المال في يده او لم يكن في يده، سواء الفلوس في يده ولا لا. زي مثلا واحد فتح محل وفي عامل، وبعدين العامل جه المحل، قال العامل قال له ده في واحد هنا شحات جه اديته 5 جنيه، هيصدقه ولا لا؟ يصدقه يعني لأنه أمين. وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين لأنه ملكه فلم يجز له شراؤه. هنا بقى اشترى لنفسه من فلوسه، دخل المحل بتاعه اشترى لبس من مال المضاربة، فبيقول هنا لم يصح الشراء، لم يصح الشراء في إحدى الروايتين لأنه ملكه فلم يجوز له شراؤه كماله الذي مع وكيله، والثانية صح لأنه قد تعلق به حق غيره فأشبه مال مكاتبة. المذهب أنه لا يصح، والصحيح الراجح أنه يصح لأنه يتعلق فيه ربح، خلاص؟ واحد فتح محل ملابس مع واحد، انا اديته الفلوس اشترى الملابس هو يعمل والربح بالنص، وانا احتجت ملابس فرحت اشتريت منه، هنا بيقولوا الشراء ده غير صحيح. ليه؟ لانه اشترى الفلوس دي فلوسه وده فلوسه، فاشترى بفلوسه بفلوسه، فالشراء غير صحيح. انما الخلاف فيها لفظي. ليه؟ حتى لو غير صحيح مش هيأثر في المضاربة في حاجة، هو مش بيقول غير يعني لو ترتب عليه أثار ان في عيب ويرد بالعيب، والارش اللي هي الاثار المترتبه على البيوع مش هتترتب عليها اثار، انما ولا يتعلق بها ربح. يعني لو اشتراها براس المال من غير ربح حقه. ده الروايه الاولى. الروايه الثانيه ان ده شراء كانه واحد غريب بربحه كامل، الا ان العامل يتنازل عن حقه. ليه؟ لان العامل خد المال من رب المال واشترى بيه ملابس عمل، فمن حقه ربح. كده العائل صاحب المال بيضيع عليه الربح. المثال سيبك من ملابس، مثال فاكبر من كده. لو فرضنا صاحب المال دخل المحل فيه 100,000 جنيه ملابس، اشترى ب70,000 جنيه ملابس، تمام كده؟ ذنبه ايه بقى العامل؟ ان هو ما ياخدش الربح، بقى اشترى وتعب وراح عرض في المحل ووقف وسهر وفتح عمل، وفي الاخر صاحب المال يجي ياخده من غير ارباح. فهو الرواية التانية هي الصحيحة، ان هو يصح الشراء. التنازل عن الربح ده جزء بقى يتفق به مع العامل. المال المكاتب في الكتابة، يقول له انت عجزت نفسك، هات فلوسك كلها. مال المكاتبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم. فالمكاتب بيعمل صح، خد الفلوس، الفلوس دي ملك لمين؟ ملك لسيده، على اساس ان في قدر مشترك بينه. هو عبد لسه، ما بقاش حر. فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربه لنفسه اللي هو العامل، لانه ملك غيره، فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له لأنه ماله، ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. هنا بقى بيضرب مثال بأن واحد صاحب مال وده عبد بيعمل في ماله، فهو كده ده ماله، ده مش مضرب. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان. يعني اللي بياخده هنا بقى الشريكين اللي هي شركة العنان، اتنين شركة وواحد بياخد من نصيبه، بينقص من نصيبه بناء على تفريق الصفقة. ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة، والراجح أنه يصح برضه. وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح، نص عليه. وإن استأجره أو غلامه أو دبته لنقل المتاع ففيه روايتان. هنا بقى استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة، أعملها مخزن، صح. اتنين شركة واحد عنده مخزن، فالشركة هتأجر منه مخزن، يصح رحمك الله. طب لنقل متاعه قياسا، يجوز قياسا على الدار، والثانية لا يجوز، والراجح الأول إنه يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر، بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم المعقود عليه. الدار منفصل عن الشركة، إنما الدبة ممكن يكون عليها نفس العمل بيأخر. دبة الشركة أنا هستعملها في متاعي أنا، طب ما ده تعطيل لمصلحة الشركة. إنما تأجير الدار ده العكس الدبة تماما، لأن أنا كده بوفر لمصلحة الشركة. لا يجوز قسمة الدين في الذمم، لأنها لا تتكافأ والقسم يجوز. يعني ايه قسمة الدين في الذمم؟ يعني باع مال الشركة في دين مؤجل على رجلين، فقال احد الشريكين لي الدين الذي على عمرو ولك الدين الذي على زيد. مال الشركة بقى ديون، ماشي. قسمة الدين في الزمن بقى رأس المال دين خلاص، لأنها لا تتكافأ. والقسمة بغير تعديل بيع، ولا يجوز بيع الدين بالدين بدون بدون تكافؤ. والذمم لا تتكافأ. ليه؟ لأن أنا ذمتي غير ذمة فلان، هو يسدد أنا مش هسدد. وعنه يجوز، لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. ده اللي رجح شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز، بس المذهب على أنه لا يجوز. بس اللي جوزه زي شيخ الإسلام تيمية جوزه برضا الطرفين، برضا كل واحد صاحب المال يرضى. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة، شيل الدين لو برضا صاحب الدين. والله ممكن واحد صاحب الدين ده يقول والله انا اديته اديتك دينك الدين دينتك عشانك انت، ما تشيلنيش انا ديني على فلان اعرفش اجيب ما اعرفش اجيب منه. لو بالرضا ينفع. اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما. مسألة اثنين، الاثنين دين في ذمة واحد، هما الاثنين في الشركة لهم ديون في ذمة واحد، وبعدين الراجل ده سدد جزء من الدين لأحدهما، ينفع ياخده يقول ده أنا هخصمه من نصيبي؟ لا، ده لازم ياخده ويقسمه بينهم، ماشي؟ لأن هما متساويين في الحقوق، مفهومة؟ إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه، لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة. كده احنا بين ايه؟ هنسدد واحد ونسيب التاني. ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه، لذلك يقول له هات لي نصيبك من الدين او نصيبي من الدين، صح كده؟ وله مطالبة الغريم، يتصل بيه يقول له انت اديت فلان اديني زيه، لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه. وهو المفروض الغريم يقول لهم ده بينكم انتوا الاثنين. ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر، لأن حقه ثبت في أحد الملين، لو سواء ده أو ده الاثنين قبض للدين. فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر، وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه. فرضنا بقى ان عليهم الراجل ده عليه لهم 10,000، كل واحد ليه 5 من 10,000، سدد لهم 1,000 جنيه. ينفع اللي خد الالف جنيه ده يقول انا كده ليه 4؟ لا، هو ياخد 500 وزميلي ياخد 500. جميل. طيب فرضنا خد الالف جنيه حطهم في جيبه ونزل سوق الخميس، هيروح بيهم ولا بغيرهم؟ فكده هو فرط، معاه مبلغ كبير ينزل بيه سوق، فرط، هيتخصموا من نصيب مين؟ من نصيبه هو. يبقى هو كده ليه 4، مش هيتقسموا على الاثنين لان هو المفرط. فان اختار احدهما وان هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه، ولم يضمنه للغريم، مش هيديه الغريم تاني، خلاص سقط من حقه، لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه. يبقى دي تاني حاجة تتاخد من نصيبه. أول حاجة تلف بتفريطه أو بدون تفريط، هو ما فرقش. تاني حاجة إبراء الغريم. إبراء الغريم يعني إيه؟ يعني أنا ليه 5 وزميلي ليه 5، والغريم ده قريبي، قلت له بص انا عايز منك 2.5 بس، او عايز منك 2,000 جنيه بس، التلات تلاف دولت هيتخصموا من نصيب المبرئ، ماشي؟ وان ابرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه، ولم يرجع عليه بالاخر بشيء، لانه كتلفه، انه كأنه هو. وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه أثلاثا، أبرئ من نصف حق. أنت عليك كام؟ 10. نصف حقك يبقى 5. ثم قبضا شيئا، كأنهم هم الثلاثة بقوا إيه؟ شركاء في الدين. فلما بيقبض حاجة من 10,000 هنسيب له التلت وناخد التلتين، صح كده؟ ماشي. 10,000 قلنا له نصف الحق ليك يبقى 5,000، هو ادالهم 1,000، هنقول له 1,000 ديت هتتقسم على 3، انت ابرئت من التلت واحنا ناخد التلتين، يبقى كده ايه؟ قسم المال، كأنهم يعني بقوا 15,000 من 10,000. او نصف القيم، بس هنا اعملها بالطريقة التانية اللي هو هتبقى بينهم اثلاثا. وان اخر احدهما حقه جاز، لانه يملك اسقاطه فتأخره، او يقول لك انا مش عايز حقي دلوقتي. طيب، وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه. لو كان بقى الدين ده بسببين، كل واحد مختص بسبب، يبقى هما الشركاء فيه. إذا ملك عبدا فباعه أحدهما بأمر الآخر، فادعى المشتري أنه قبض ثمنه فأنكر البائع وصدقه الآخر، برئ من نصفه، من نصف ثمنه. اتنين عندهم عبد، فقال له روح بح بيع العبد. باع العبد، ادعى المشتري أنه قبض الثمن والبائع ما خدش حاجة، ادعى المشتري أنه قبض الثمن، صح كده؟ قبض الثمن، في تجديد هم شلوها. ادعى المشتري أنه قبض الثمن، فأنكر البائع، البائع يقول له ما خدتش حاجة، وصدقه الآخر قال له أنت صح قبضته. يبقى كده أصحاب المال نصين، نص موافق والنص التاني مش موافق. فهنا بيقول برئ من نصف الثمن، فرضنا العبد ده ب10,000 وانا اللي بعته له، قلت له ما خدتش منك حاجة، المشتري بيقول انا مديك 10,000، شريكي بقى قال انا شفته مديك 10,000، يبقى عليه كام المشتري؟ عليه 5، لان اللي اقر هيسقط نصيبه، لانه نص العبد تبعه بتاعه. خلاص يا عم انت اقررت ان هو انت خدت الفلوس، خلاص النص التاني بقى اللي هو نص التمن متعلق بالمنكر، ماشي، لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له، والقول قول البائع مع يمينه في انه لم يقبض، البائع بقى يحلف، لان الاصل عدمه. لو بائع واحد هيبقى له 10,000، لو بائعين واحد اقر والتاني انكر، يبقى المقر يسقط نصيبه. طيب لو كانوا شركة في العبد، شركة غير متساوية، واحد ليه 3/4 العبد وواحد ليه ربع العبد، واللي ليه الربع أقر هيسقط نصيب الربع. طب صاحب 3/4 أقر هيسقط نصيبه 3/4، يعني بس هو ضرب مثال هنا بالنص. ولا تقبل شهادة شريكه عليه. طب احنا ما قبلناش ليش شهادة الشريك عليه؟ ليه؟ لأن له فيها نفعا، فإذا حلف قبض نصيبه من المشتري. لو حلف ان انا ما قبضتش حاجة يأخذ نصيبه من المشتري. ولم يشاركه شريكه فيه، لانه يدعي انه يأخذه ظلما، هو اللي اقر. وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله فانكر، لم تبرأ ذمة المشتري لانه لم يوكله في القبض. ادعى قال ايه شريكي خد الفلوس كلها لم تبرأ ذمة المشتري لأنه لم يوكله في القبض، وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه، يقول له أنا عايز نصيبي بس اللي هم 5000 لاعترافي بأن ذمته برأت من نصيب صاحبه، فإذا قبض نصيبه فلصاحبه مشاركته فيه. بعد ما ياخد نصيبه 5000 يقول له شاركني فيه. ليه؟ لأن دينهما واحدا. طب ما انت قلت ان هو قبض. ايوه بس انا ما خدتش حاجة، انا ما خدتش حاجة، انت اللي خدتهم صح. انا قلت انك انت خدت الفلوس، انا ما خدتش نصيبي من الفلوس، انت انكرت خدت نصيبك، انما انا سقط نصيبي على المشتري، سقط نصيبي من على المشتري، فالفلوس اللي اديها لك دي انا هاخد نصها. ليه؟ لان انا ليه عندك اصلا 5000. لان دينهما واحد، فاذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبه المشتري بشيء اخر، خلاص كده المشتري برئ لاعترافه بقبض لجميع حقه، وان ما ياخذه صاحبه منه ظلم. كده صاحبه واخد كام؟ 15000. ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته. الاحتمال ده عكس الوجه، الوجه يفتى به ودليله قوي، الاحتمال لا يفتى به ودليله ضعيف. فهنا بيقول يحتمل ليه؟ لانه ملك لاثنين، هو اسقط حقه خلاص، وعقد الواحد مع اثنين كعقدين، واحد مع اثنين كعقدين، ما دام هو شهد ان الدين سقط يبقى سقط كله، ملوش حاجه. باب العبد المأذون، ده آخر باب في المضاربة، برضه هو باب خفيف نقرأ بسرعة قبل ما نخش في باب المساقة. لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه، لأن منافعه مملوكة له، فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه، فإن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له، لأنه بيع يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذنا فيه. ليس كل السكوت في الشرع رضا، لا، السكوت علامة الرضا ده في الزواج بس، السكوت علامة الرضا ده في الزواج بس، فإذنها صمتها بس، إنما السكوت علامة الرضا ده قاعدة قضاء مش صحيح. هنا السيد رأى العبد يتاجر في ماله فسكت، هل ده إذن منه في التجارة؟ لا، لأن سكوته لم يكن إذنا، كبيع مال الأجنبي، بيع مال أجنبي، واحد باع مال طرف ثالث، فليس إذنا في البيع، وإن اشترى في ذمته لم يصح، لأن العبد ملوش ذمة، لأن عقد معوضة فأشبه النكاح، فإن قبض المبيع فتلف في يده تعلق برقبته لأنها جناية كجنايته، لأنه تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه. وإن أذن له المولى جاز، لأن الحجر لحقه فملك إزالته، جاز المضاربة يعني. ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه أو أذن له فيه، لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيه كالوكيل. فإن عين له نوعا أو قدرا لم يملك التجارة في غيره، وإن أذن له في التجارة مطلقا جاز، ولم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل، لأنه عقد على نفسه فلم يملكه كبيع نفسه وتزويجه، والعبد نفسه مش حر يتوكل يبقى وكيل واحد، ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو ما قلناه، ولا يبطل الإذن بالإباق لأنه لا يمنع ابتداء الإذن، لو أبق العبد الإذن لسه ساري فلا يقطع استدامته كما لو غصبه غاصب. لا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة، لأنه ليس بتجارة ولا من توابعها، فلم يدخل في الإذن فيها. التبرع بقى، احنا فاتحين محل ملابس، وكل ما واحد غلبان يجي او انا جاي مش هيله ايه جلبية. ليس للعامل التبرع من مال المضاربة لأنها فلوسه، إنما يجوز له التبرع والصدقة فيما جرت العادة به، يديله جنيه من الدرج بسيطة. إنما كل ما حد يجي غلبان يوم جاي شالع له جلبية ومدهان، صاحب المحل يجي لقى المحل فاضي، فين المحل؟ الناس غلبة كتير جات وودتهم. وتجوز هديته المأكول واتخاذ الدعوة وإعارة دبته، الدعوة للأكل يعني، يجيب هدية مأكولة، يجيب دعوة للناس تأكل، إعارة الدبة، ما لم يسرف، كل بالعرف ماشي. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب دعوة المملوك، ولأن العادة جارية به بين التجار، يبقى العبرة بالعادة. طيب دعوة المأكول ديت في العرف بتاعنا مش موجودة إلا في حالة واحدة بس، في صور الافتتاح، لما يجي يفتتح محل بيبقى العادة أن في دعوة للأكل، أن مثلا لو كان محل مأكولات بيعمل خصومات أو بيدي سندوتشات ببلاش، ولأن العادة جارية بين التجار فجاز كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها. يبقى التبرع في العرف بالعرف، يدي بنبوني كل ده مدام في العرف ماشي. وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه، ماشي، لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. يعني ايه كسب العبد من المباح؟ المباح اللي هو لا يمتلكه احد، العبد قاعد المحل مفتوح على نهر النيل ماشي كده، والعبد قاعد على النيل بره المحل فاصطاد سمك، جميل كده، هو قاعد بالكتاب بالصنارة قال لك انا اصطاد وانا قاعد، مفيش زباين اتسلى، طلع له 5-6 كيلو سمك، جي واحد معد اشترى اللبس والسمك، السمك فلوسه بتاعت مين؟ بتاعت السيد. ليه؟ لان العبد وما يمتلكه من مال ملك للسيد، ده عبد. احنا خد بالك ده العبد المأزون، ده الباب ده. طب شيل العبد وحط عامل بتاع العامل بشرط ان لم يقصر في المضاربة، مش سايب المحل وقعد يصطاد سمك، وكل لما حد يروح يشتري لبس يقولوا لا ده هو بيصطاد سمك وعطل منافع المحل، يبقى هو كده فرط. انما هو في اوقات الفراغ بيصطاد سمك، يبقى ده امتلكه من المباح في وقت لا يشغله عن العمل. وان ملكه سيده مالا، ان ملكه سيده ما سيده مالا ملكه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع. جه السيد بقى قال له الفلوس دي بتاعتك ملكة، العبد كده امتلك المال. ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر، يملك البضع اللي هو الأمة، ملكة مش بائع ومشتري، بقى السيد وعبد، السيد باع السيد ملك العبد، من باع عبدا وله لمين؟ للعبد مال، مين اللي اداله المال؟ السيد، خلاص، فماله للبائع. ايوه، بص للبائع اللي هو السيد، انا وعندي عبد قمت انا جاي مدي للعبد 1000 جنيه، العبد ده حاططهم في جيبه ماشي كده، ورحت السوق بعته، الألف جنيه دول بتوع مين؟ بتوع العبد، صح؟ أنا ملكته، ولكن عند البيع ملكي، لما أنا هبيعه فالألف جنيه دول هيرجعوا لنا، لأن أنا بايع عبد مش بايع عبد بفلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيستشهد بالحديث ده إن كلمة وله مال، لم دي لم تمليك، يعني العبد امتلك مال ولكن امتلاك ناقص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فماله للبائع، لو كان امتلاك كامل هيبقى الايه؟ للعبد. ولأنه يملك البضع فملك الملك الحر. يعني العبد يملك البضع اللي هو الإماء، ممكن يشتري إماء، وعنه لا يملك لأنه مال. ده المذهب بقى، مال فلم يملك المال كالبهيمة. البهيمة حطت لها 1000 جنيه في جبهة بتاعتها، لا بتاعت صاحبها. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه، لأن ملكه غير تام. فإن أذن له فيه ملكه، قال أبو بكر على كلتا الروايتين، يعني أذن له في التسري يتسرى على كلتا الروايتين، لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر. قال القاضي: بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني العبد السيد إدى للعبد أمة، قال له دي هدية مني ليك. أنتوا عارفين في أواخر دولة الدولة العباسية اللي هي عصور المماليك، مين المسيطر على الدولة؟ المماليك، دول عبيد أصلا. وكان كل ملك فيهم، كل مملوك فيهم يمتلك قصور وجواري. فاكرين أيبك وفاكرين ده عبد أصلا، دولة مهزلة. العبيد عشان كانوا بيشتروهم عشان الجيش، عشان الجيش. فبدأ الجيش يبقى كله عبيد، وقائد الجيوش مين؟ عبد. قطز ده كان عبد. بقى اللي متحكم في الخلافة كلها مين؟ العبيد. بيبرس وقدس دول مش سلاطين، دول عبيد أصلا اشتروهم، ولما راحوا الجيش قويت شوكتهم بالجيش، بقى هو أمير الجيوش. يعني لو قال الخليفة قوم وقف هيقوم يقف. ليه؟ أمير الجيوش. الجيش ما يعرفش حاجة في الخليفة، يعرف مين؟ قائد البيبرس. ولذلك لما سقطت الخلافة سنة 656 الخلافة العباسية، بعد ما قطز مات بيبرس تولى الخلافة، تولى السلطنة. وبعد كده لقى في مشاكل فقهية، هو بيبرس قعد 3 سنين من غير خلافة، لقى في مشاكل فقهية. مشاكل فقهية يعني مفيش خليفة وانت عبد. فجيه جايب واحد عباسي عمله خليفة وحطه في القصر وقال له ما تتحركش. وبيبرس هو كان ملك الدولة كلها، وكان يمتلك عبيد ويمتلك إماء. ده كان قصة عز الدين عبد السلام، العز بن عبد السلام، لما باع المماليك قالوا انتوا عبيد، وباع المماليك لغاية ما جه محمد علي بقى. فهنا بيقول ايه بقى؟ التسري. سيد ادى للعبد بتاعه أمة يتسرى بيها، لا يتسرى إلا بإذنه، لا يتسرى بها إلا بإذن، لا يطأها إلا بإذنه. وهل بناء على الخلاف في ملكه ولا لا؟ هو يملك ولا لا؟ في كلتا الطريقين إنه يجوز له التسري. بناء على كلتا الروايتين يجوز، بناء لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر. ماشي. المذهب يجوز، هو المذهب الاثنين يجوز، بس يجوز بناء على ايه؟ بناء على الخلاف في ملكه ولا على كلتا الروايتين؟ إذن وإن لزمته كفارة، يعني العبد بقى لزمته كفارة، حلف وقلنا له اطعم 10 مساكين وليس له مال، فكفارته الصيام لا غير، لأنه أصلا ملوش مال. إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال، يبقى كده التكييف بتاعها إن العبد هياخد من سيده مال هبة في التكفير، زي الزوجة مثلا اللي ملهاش فلوس وحلفت وعليها كفارة يمين، مين اللي مين اللي هيكفر؟ جوزها، صح؟ هي معهاش فلوس، هي تحلف وجوزها يقوم جاي ايه راح يطعم 10 مساكين فرضنا جوزها قال لها مش مديكي انا زهقت انا المرتب كله خلص كفارات هي هتعمل ايه هتصوم ملهاش حل غير الصوم فهي تاخدها من قصرها وتحلف وتصوم فهو هنا قال العبد كده ياخدها من قصرها ويحلف ويصوم الا اذا ملكه سيده ثمن الكفارة وإن أذن له فيه إن بنى على الروايتين في ملكه يعني اداله الفلوس وقال له كفر زي اداله الجارية وقال له تسر به في كلتا الروايتين إيه إن هو تسر صحيح سواء على الملك أو الإذن طب هو في رواية بتعتبر إن ده ملك تام أيوة مش ملك هل العبد يملك ملك تام ولا لا في خلاف المذهب على إنه لا يملك بس مش هيختلف المذهب في المسألتين دول خلاص مسألة التسري والكفارة ليه؟ لأن التسري حتى لو لم يملك يجوز له التسري بإذن سيده وبرضو الكفارة حتى لو لم يملك مال يجوز له التكفير بإذن سيده وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة طب فرضنا أنه هو يملك بقى المال يجوز له فليه أنه يطعم أو يكسو زي ما هو عايز وفي العتق هل يجوز له أن يعتق عبد؟ طب ما يعتق نفسه صح؟ الكفارة ايه؟ فتحريره فكفارته وطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هو قال لك انا عايز تحرير رقبة ينفع فبيقول هنا في روايتين احدهما يملكه قياسا على الطعام والكسوة لانها تكفير الثاني لا يملكه لانه يتضمن الولاء عليه السلام والعبد ليس من اهله طيب فعلى الأول أنه يملك الإعتاق إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه خلاص فهل يجزئه على وجهين والمرداوي صوب الجواز حلوة دي حلف وحنث فراح لسيده قال له أنا علي كفارة يمين تأذن لي في التكفير قال له أذن لك فهو نصح بقى قال له أكفر بأي حاجة قال له كفر قال له يا إما بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة قال له اللي أنت عايزه قال حررت نفسي ينفع هو هنا فيها وجهين والصواب أنه ينفع بإذن سيده لأن التكفير عين العبد دي عايزة الإذن أنا قلت لك اعتق واحد إنما ما أذنت لكش في أنك أنت اللي تعطي مفهوم؟ لازم يكون يقول له هعتق نفسي يقول له انما لو قال له هعتق عبد يقول له اعتق اي عبد طبعا ما خطرش في باله لنفسه لازم ينص على نفسه لان الاذن لازم من سيده اكتفي بهذا القدر